سلم بالمعصية والعدالي، تشوف مالي غير عدلك وسيلة، فلا تواخذني بماضي افعالي، يا ساتر العورات نظف الجميلة، يا ساتر العورات نظف الجميلة، لو كان ذنبي راجح بالجبال، عفوك عظيم للذنب عديلة، اطلبك تقبل توبتي عن خمالي، واطلبك عني كل كرب تزيله، واطلبك تغفر لي وتصلح عملي، يا مزبن الخايف لا باد حيله، مولاي لا ملجا ولا ملتجالي، الا انفي اللي ما يضيع نزيله، مولاي لا ملجا ولا ملتجالي، الا انفي اللي ما يضيع نزيله. يا فزعة المظلوم من شال خياري، يا فارج الشدة لو غيت قيله، متروك مالي من يغزل مقالي، لحدين يبي قولي ولحدين يشيله، ولا احد غيرك عليه اتكالي، الا انت يا من يدريك السبيله، انت تنظرني وتسمع مقالي، ما خاف عبد يدري انك وكيله، يا سامع بل الحس النمالي، وصوتي يونس بالبحور الطويله، يا سامع بل الحس النمالي، وصوتي يونس بالبحور الطويله، دعاه ضرب الموج مثل الجبال، دعاه ضرب الموج مثل الجبال، فوق هجيب الدعوة وتهليلة، فوق هجيب الدعوة وتهليلة، يمصر لي فالأيام هي والليالي، في قولك يجرى القلم بيت عديلة، أدعوك باسمك العظام الجزالي، أدعوك باسمك العظام الجزالي، وبحق ما خصيت لك من فضيلة، وبحق عظمك قدرتك والجلالي، وبحق نورك والخصال الجميلة، تزيل كربة علينا إسكالي، تزيل كربة علينا إسكالي، تغاط لست مالك والله دليلة، تغاط لست مالك والله دليلة، أمن على قلب يجول جوالي، يمسكن الروعة سكن جفيلة، اسرع علينا يا قريب النوالي، لا تجعل الشد علينا طويلة، يا فارج الكربة ضيق الحوالي، أمر لعبدك بالفرج وتعجيلة، يا فارج الكرب ضيق الحوالي، أمر لعبدك بالفرج وتعجيلة، وجلال أمور المعضلة والجلالي، عن كل عبد مسلم يندعيله، وجلال أمور المعضلة والجلالي، عن كل عبد مسلم يندعيله، صلاتي ربي عد رمل السهالي، على نبي وضح الله دليله، صفات قريش اللي مشى بالعتالي، نبين المعصوم عن كل ميله، صفات قريش اللي مشى بالعتالي، نبين المعصوم عن كل ميله، تم تفرجها عزيز الجلالي، فرحت بالطارش وقمت ادعيله، صلاتي ربي عد رمل السهالي، على نبي وضح الله دليله، صفوات قريش اللي مشى بالعدالي، صفوات قريش اللي مشى بالعدالي، نبينا المعصوم عن كل ميله، تم تفرجها عزيز الجلالي، تم تفرجها عزيز الجلالي، فرحت بالطارش وقمت ادعيله، صلاة ربي عد رمل السهالي، على يدي وضح الله دينيلي صفات قريش اللي مشى بالعداني يبين المعصوم عن كل ميلي تم تفرجها عزيز الجلالي فرحي بالطرش وقمت الدعيلي تم تفرجها عزيز الجلالي فرحي